وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. وكذلك عن هشام يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. يعدد مالك تلك الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليستدل بهذا على إيش؟ جواز الحجامة للصائم ولا يفطر بسببها بها بذاتها. نعم. قول الراوي عن هشام وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، يعني كان بتتبعه في كل حجامة وكان يعد عليه حجامات وكان لم يجي يحتجم يقول له تعالى شوف. إنما هذا من باب المبالغة في إثبات الحجامة للصائم، وليس معنى ذلك أنه كان يحصي عليه كل مرة أو يتتبعه أو يخبره، لا، صادف ما رآه يحتجم إلا وهو صائم، قد يحتجم وهو مفطر. نعم.